ميديا سيتي تقدم شيكو هشام ماجد أحمد فهمي في كوكب تاني. أنا عايز أعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين. بقى آخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا إن احنا الرومي، أحمد خيري، رشا جابر. كوكب تاني. كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة. ألحان وغناء محمد عبد المنعم. توزيع موسيقي محمد عباس. هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم. إدارة مالية بوسي محمد. كوكب تاني. إشراف عام سليمان أبو غالي. كوكب تاني تأليف صادق شرشر، إخراج علي عبد العال. يلا بينا على كوكب. مشروع القنوات ده هايل يا ضاحي بيك، دراسة جدوى مرعبة الحقيقة. لا وحضرتك كمان ما شفتش اللوشن اللي بيصنعه البروف ده؟ هيرجع الناس للزمن الجميل بقى بتاع الإحساس بدل الجمود اللي هم فيه ده. الناس يا راجل فقدت أحاسيسها وده شيء خطير جدا. لازم الناس ترجع بقى، ترجع زي زمان، يحسوا ببعض كده. بس ازاي؟ اللوشن ده هيساعدنا كتير، ونقدر كمان نوزعه على المحلات. اللوشن ده هيبقى معاك في البيت، في العربية، في كل مكان، ويبقى فيه سلسلة من الإعلانات. اتصل واحصل على اللوشن. أيوة، اشتري عبوتين خد 8 مجانا. عظيم. وماذا فعلتم في باقي القنوات الأخرى يا برنس؟ شكلك بتحب الرقص يا خنزور. انت جميل. أحبه قوي قوي. ده شيء صحي على فكرة، لأنه بيعرفنا أن أحاسيسك لسه شغالة. طب إيه رأيك في حتة الفيديو اللي بعتلك من شوية؟ جامدة. فيها تابلو استعراضي راقص راقي فظيع. انها حسناء اخر حاجه. لا ما اسمهاش حسناء، اقصد حسناء اي هيفاء. يا سيدي ولا هيفاء، هيفاء دي حاجه تانية خالص. ده تابلو ايقاعي لهياتم. شوف حضرتك اللوشن ده منتج مستقل بذاته، عاوزين نبروزه في الاعلانات عن القنوات. ايوه، عايزين أكبر عدد من البشر على الأرض إكس يرتبطوا بقنواتنا وباللوشن وبالمكالمات. بالنسبة للتكنيك، ما رأيكم في تكنيك الإعلانات التجارية الأمريكية؟ American Commercial. أعتقد أنها مناسبة. وإنت تعرف التكنيك الأمريكي في الإعلانات؟ إن المنتج قدامك والبنات قدامك وبيمشوا في الإعلان وانتوا واقفين ماسكين اللوشن، ثم يدخل الراجل الفظيع ده في نهاية الإعلان اسمه هالك. ايه ده ايه ده ايه ده بتقول ايه؟ مين ده اللي يدخل؟ سوف اقتلك. انت بتكلم عني كده ليه؟ ايه ده الواد ده عامل كده ليه؟ ايه ده يا عم هالك ما يقصدش يا سيدي مخرج وغلط. روح انت دلوقتي يا هالك وبكرة تعال لي في ميعاد التصوير. يلا يا معلم بلاش عطلة بقى. سوف ارحمه هذه المرة فقط. في النهاية نسعد بالسلوغن يعني المضمون conclusion. ترى ما اسم اللوشن؟ لوشن ابو رفاص. اه طبعا ده غير ابو فاس خالص. يلا اكشن. رحمكم الله يا استاذ. كده كده اول مره واخر مره اعلان اللوشن. جرعه من اللوشن تجعلك رومانتيكيا اكتر من اللازم. جرعه من اللوشن تستفز بداخلك المشاعر المحبوسه. جرعه من اللوشن تعيد اليك العواطف القديمه لتتحدث الى الفتيات بكل جنون بكل رومانسيه. لوشن ابو رفاص. ابو رفاص هيخليك حساس. مش كفايه شغل بقى يا جدعان كده النهار طلع علينا. شكلنا مكملين وحنلحم يوم شغل جديد. احنا مكملين ان شاء الله نلحم اسبوع ما ننامش لحد ما نطمن على اللوشن والاعلان. يا جماعه ادوا فرصه لنفسكم تستمتعوا بنجاحكم لحظه بلحظه. تقريبا احنا طالعين على سلم المجد. نزلنا من على سلم المجد بسرعه كده ليه؟ مين اللي بيهبد على الباب؟ انتوا يا حرامية يا نصابين يا بتوع اللوشن المضروب يا فاجلة. الدوشه دي مخوفاني يا جدعان، حد فيكم يقوم يفتح والنبي. انتوا مين؟ سوف نسجلكم يا مجرمين يا نصابين يا بياعين اللوشن المضروب. ده انا كنت بقول كده كنت في الاعلان. بروفيسور تعالى ابو الكباتن معانا ما تخافش. بسرعه والنبي يا جدعان عشان يبتدوا يستخدموا اللوشن ده كسلاح ضدنا. يا بياعين اللوشن المضروب. مش عاوزينه. حد يتصل بهالك يجي يواجه معانا الزحف الدامي ده. عاوزك كده تهدى يا كابتن وتشرح لنا ايه اللي حصل لك بالظبط. قول كل حاجه بصراحه ما تتكسفش. يعني انت خايف اجيب لك كبسوله ليمون بالنعناع؟ لقد دمرني اللوشن، بهدلني اللوشن الرحمه. دمرك ازاي يعني؟ حاول تشرح بالتفصيل معلش. لقد ادى هذا اللوشن الى تفحم بعض من اجزاء جسدي. يا ساتر يا رب. وناوي تعمل ايه في المصيبه دي دلوقتي؟ سوف انتحر. انت حطيت في اللوشن جمره خبيثه يا بروف. يا جماعه التركيبه ما فيهاش الهواء. ما فيهاش الهواء؟ ايه امال الراجل اتفحم كده لوحده من تلقاء نفسه؟ لقد انتهيت. لا ما تخافش، اللي راح ممكن يرجع تاني، واحنا هنديك كارت المستشفى الدكتور اكسم للاجهزه التعويضيه. هيعوضك ان شاء الله ويخرجوك على الزيرو وهيرشوا لك الدواخل اللي اتحرقت ويودوها لك فرن. ومش هتدفع مليم، هتاخد اعضاء صناعيه ستبن عشان لو حاجه في جسمك باظت بعد كده. يا لهوي يا جدعان، تخيلوا كل الناس اللي بره دي لو رفعت علينا قضايا يبقى شور هنتحبس. انت بتقول فيها؟ احنا قريبين جدا من السجن. نفسي اعرف انت حطيت ايه في اللوشن. جربوه، انا مش مسؤول عن اللي حصل، مش عارف الناس دي ايه اللي جننها. وليه ما جربتوش قبل ما تنزلوا السوق؟ انا جربته ولقيته 100 100. امال الناس اللي بره دي بتعوي ليه؟ لقد دمرني اللوشن، بهدلني اللوشن الرحمه. ايه يا حبيبي صدعتنا، رجعت تعيط تاني ليه؟ يا تفهيم ضيحتونا، سوف اقاضيكم، هرفع عليكم قضيه. يا عم انت مش ادينا لك الكارت بتاع المستشفى عشان تتظبط وترجع افضل من الاول؟ هفضل وراكوا لحد باب السجن عشان تحسوا باللي احنا حاسين بيه. وبتحلف كمان لحد باب السجن؟ يا اخي احنا مش عاوزين نتعبك والله، وانت لسه متفحم ومتنايل على عينك. ايه ده عاجبكم كده؟ اهو البوليس شرف. انا اللي بلغتهم في التليفون. يا راجل ما تقولوش يا راجل. اه فعلا ما يستحقهاش. ما هو خلاص ما بقاش يستاهل. هات الكارت يلا هاته وان شاء الله تتحرق بجاز. انتوا التلاتة دلوقتي المسؤولين قدامي على اللي حصل للناس، فاهمين؟ يا حضرة الضابط اكيد في سوء تفاهم. اكيد يعني احنا مش جايين كوكبكم عشان نأذي الناس، بالعكس احنا جايين نساعدكم ونرجع لكم الاحاسيس اللي افتقدتوها ومشاعر الحب العفوية. جرى ايه يا جماعة؟ ده منتج مضروب. بلاش الدخل الحزيني دي يا حضرة الضابط. ليس مضروبا، لقد اختبرت المنتج وعرفت أنه فعال جدا، وبدليل أنه ساب أثر سلبي على الناس. التفحم مجاش غير في حالة واحدة فقط، وباقي الإصابات كلها مجرد التهابات على تسلخات عادي. تقرير المعمل الجنائي أثبت أن اللوشن ده بيحتوي على صودا كوية ونسبة حمض الكبريتيك المخفف. أديك حضرتك قلت المخفف، المخفف مش المركز. كلها أحماض، وانت ايه اللي خلاك تستعمل حمض جوه اللوشن؟ يا عم انت وكيل نيابة بتورطنا زيادة يعني. يا دكتور اسكت، من فضلك اسكت. تقدر تنكر يا بروفيسور، انت اللي صنعت الكريم ده؟ يا فندم الحصل ممكن يكون يعني زي ما تقول كده تأثير الفلفل الأحمر كان زيادة شوية. فلفل؟ انت بتعمل لهم سلطة الطحينة؟ هل ادخلتم ضمن التركيبة دي شطة سوداني ايضا؟ نعم، بطريقة مخففة برضو. لماذا؟ صحيح. لماذا فعلت ذلك؟ لماذا فعلا؟ يعني ليه يعني؟ فهمني. عشان الجسم يعني زي ما تقول كده يزداد حيوية، ينفعل يفتعل المشاعر، كأنك بتخبط مثلا زلطتين في بعض. إيه اللي هيحصل؟ بيطلع شرار. اللوشن بيعمل الشرار ده، فلازم وجود عنصر الشطة زي مراهم المساج بيبقى فيها النسبة دي. طب مدام انت عارف ان اللوشن ده له تأثير سلبي على الناس، ليه خليتهم يستعملوه؟ مكتوب على العبوة ابعد عن المناطق الحساسة. مش ذنبي بقى ان في ناس قربت وغرقت نفسها باللوشة. انا مش مسؤول عن اللي ياخد اكتر من 6 مرات. وليه حضرتك ما كتبتش على العبوة من برة احذر من بعد الجرعة السادسة؟ وليه ما جربتش كذا جرعة على النموذج، على قرد مثلا او حصان، قبل ما تطرح اللوشن للبني ادمين؟ مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين، بقى آخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا إن احنا قلب مجرمين. مش كنتوا أولى بإنجازاتنا ونصبنا وكل حواراتنا؟ يلا انتوا يلا خسرانين. شارك في التمثيل ياسر بدوي، سيد الشرويدي، سعاد الهواري، سماح، حمزة خاطر، نادر نور الدين، مولي يوسف، أحمد علي. كوكب تاني، كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة، ألحان وغناء محمد عبد المنعم، توزيع موسيقي محمد عباس، هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم، إدارة مالية بوسي محمد. كوكب تاني إنتاج ميديا سيتي، إشراف عام سليمان أبو غالي. كوكب تاني، تأليف صادق شرشف، إخراج علي عبد العال. يلا بينا على كوكب تاني، ناس رايقين زينا، مش هنفضل هنا بنعاني وما تقولين عمرنا. خربنا كي